يقول رحمه الله أبا بكر، وأبو بكر هذا هو من أنشأ أبو إسحاق البيري رحمه الله تعالى هذه القصيدة الجميلة المتينة المليئة بالوصايا العظيمة نصحا له وتحذيرا له وتوجيها له إلى الاستقامة والسداد واللزوم لطاعة الله تبارك وتعالى. ومن السياق الذي نراه هنا يعلم أن أبا بكر كان قد تكلم في بعض معايب أبي إسحاق وانتقده في أشياء وتجرأ عليه في بعض الأمور، فيقول له أبو إسحاق هنا: أبا بكر كشفت أقل عيبي. أبا بكر كشفت أقل عيبي، يعني الكلام الذي قلته عني هو في الحقيقة كشف لأقل عيبي، وأكثره ومعظمه سترته، أكثر معايبي وأخطائي سترتها، ما نشرتها ولا تكلمت فيها عندما تكلمت في معايبي، فقل ما شئت في من المخازي، فقل ما شئت في من المخازي، تحدث ما شئت في من المخازي، عدد ما شئت من العيوب والأخطاء، عدد ما شئت من ذلك وضاعفها، يعني الذي تقول أيضا زد عليه وضاعف، فإنك قد صدقت، لأن التفريط الذي عندي كبير وعظيم جدا. كل هذا يقوله هضما لنفسه، كل ذلك يقوله هضما لنفسه رحمه الله تعالى شأن الصالحين. ومهما عاتبتني، يعني مهما قلت في من عتاب، فلفرط علمي، يعني لشدة علمي بباطنتي، هكذا في بعض النسخ أو لا، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحته. باطنتي أي سريرتي، مهما قلت في من الذنوب، مهما قلت في من الذنوب، فلما أعلمه من نفسي وتفريطي وتقصيري والأمور التي في أعلمها من سري وباطنتي، كأنك في تلك الأبيات والكلمات التي كنت تذمني كأنك تمدحني، لأن في مقابل ما أعرفه عن نفسي إنما قلت شيئا قليلا، إنما قلت شيئا قليلا. أذكر قريبا من هذا المعنى، أحد الدعاة جاءه شخص، وهذا يجري من بعض الشباب والناشئ يحبون نقل الأقوال مما يوغر الصدور ويوجد في النفوس الضغينة، فأحد الدعاة جاءه شاب وقال: إن فلان قال فيك كذا وكذا، إن فلانا قال فيك كذا وكذا، وذكر له أشياء قالها فيه. فقال ذلك الداعية لذلك الشاب: الذي قاله فلان في مبني على عدم علمه ومعرفته بحالي، ولو كان يعرف من حالي ما أعلمه منها، ولو كان يعلم من تقصيري ما أعلمه من تقصيري، لأدرك أن الذي قاله في شيء قليل من الخطأ والتقصير، لكن الله عز وجل يسر على العباد، وإلا هذا الذي قاله في وانتقده في مبني على عدم علمه بحالي، فذكر هذا الشيء القليل، ذكر هذا الشيء القليل، وإلا لو يعرف من نفسي ما أعلمه منها من تقصير وتفريط لكان كلامه أشد وأشنع من هذا. يقول ذلك الداعية: فبكى هذا الشاب الوسيط، بكى ذلك الشاب الوسيط الذي كان ينقل هذا الكلام. والذي ينبغي فعلا على الجميع أن ينظر الإنسان لتفريط نفسه وتقصيرها، كم فرطنا في جنب الله، وكم قصرنا في طاعة الله، وكم ارتكبنا من الأخطاء، وكم وكم. ينظر الإنسان في نفسه لا يكون حاله فقط مهتم بأخطاء الآخرين وينسى نفسه وتفريطه. يعني بعض الناس بلغ به الحال أن يضيع صلاة الفجر، وإذا أصبح بدأ ينتقد فلان وفلان، بدأ ينتقد فلان وفلان ويخطي فلان وعلان، وهو مفرط ومضيع لفرائض واجبات ومقصر في جنب الله. فإذا هذا الكلام حقيقة يستفيد منه طالب العلم. وإذا انتقدت، لا تتألم، لأنك لو نظرت في نفسك فعلا ستجد أن الذي نقدت به قليل من كثير مما تعلم عن نفسك، وستره الله عليك. لكن اجعلها بابا لك لتزداد إقبالا وتوبة وإنابة إلى الله عز وجل. وبمثل هذا يصلح الإنسان في نفسه ويصلح أيضا من حوله ويتحقق الخير، بخلاف حال الشغب التي يبتلى بها بعض الناس. وربما أن الشخص ينتقد بانتقاد فينسى نفسه وأخطاءها، ويبدأ يفكر بماذا يتهجم على منتقده، ولو بالكذب عليه والافتراء وتقويله ما لم يقل أو تضخيم الأمور أو نحو ذلك. فمثل هذه مثل هذا التواضع ومثل هذا الهضم للنفس، وقوف طالب العلم عليه من نعم الله الكبار، حتى يستفيد من مناهج هؤلاء العلماء. ابن القيم رحمه الله ينقل عن شيخ الإسلام بن تيمية أنه يقول: ما أنا بشيء ولست بشيء، ما كانوا يرون أنفسهم ولا كانوا يعظمون أنفسهم، بل لا يزال يرى نفسه مقصرا. اقرأ مثل ذلك بأبلغ ما يكون في هذا الباب في سير الصحابة رضي الله عنهم. ماذا قال عبد الله بن أبي مليكة؟ وهو تابعي جليل، قال: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. قال رحمه الله: فلا ترضى المعايب فهو عار، عظيم يورث المحبوب مقتا. لا تشتغل في هذا الجانب وتشغل نفسك به، فعار عظيم، يعني هذا الأمر عار عظيم يورث المحبوب مقتا. الإنسان الذي له مكانة ومحبة في الناس إذا اشتغل بهذا الأمر أورثه ذلك مقتا، بخلاف من يعمل على إصلاح نفسه وإصلاح الآخرين.